قال إني تزوجت امرأة بألف دينار، قال ما أحسن هذا. فلما صرف قال يا رب إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينار، وإني أسألك امرأة من الحور العين تتصدق بألف دينار. ثم إنه مكث ما شاء الله ما شاء الله أن يمكث، ثم اشترى بستانين بألفي دينار، ثم دعاه فأراه فقال إني ابتعت هذين البستانين. فقال ما أحسن هذا. فلما خرج قال يا رب إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار، وإني أسألك بستانين في الجنة. فتصدق بألفي دينار. ثم إن الملك نعم ثم إن الملك أتاهما فتوفاهما. ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله دارا تعجبه، وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنها. ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليم. فقال عند ذلك ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا وكذا؟ قال فإنه ذاك، ولك هذا المنزل والبستانان والمرء. قال فإنه كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين؟ قيل له فإنه في الجحيم. قال هل أنتم مطلعون؟ فطلع فرآه في سواء الجحيم. فقال عند ذلك تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الآيات ابن جرير، وهذا يقوي قراءة من قرأ أئنك لمن المصدقين بالتشديد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن ابن عبد الرحمن الأبار أبو حفص قال سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية. قال في قراءة المصدقين عندك في النسخة عزاها إلى أحد؟ يعني هل لا. الشيخ سلامة في هذه الطبعة يعتني بالكلام على القراءة وهي قراءة من وهكذا؟ لا لم يذكرها. عندي كذلك يهملونها. وهذا الموضع نقول إنك المصدق إذا متنا وكنا ترابا. هو المصدقين والمصدقين في أكثر من سورة، نعم فيها خلاف، لكن هذا الموضع ليس فيه خلاف في المناتر سيدنا الله أعلم، ليس مذكور فيه خلاف هنا. أقصد يعني أن القراءة هنا قراءة السلف وليس من القراءات السبعة أو العشر. نعم سيدنا الله أعلم، لا أقول أن فيها خلاف هنا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال سألت إسماعيل. المشايخ أهوت في موسوعة التفسير المأثور بيقول علق ابن جرير على هذا الأثر بقوله هذا التأويل الذي تأوله فرات بن ثعلبة يقوي قراءة من قرأ إنك حتى قال إنك مش إنك لمن المصدقين بتشديد الصوت، بمعنى لمن المتصدقين. ثم قال في نهاية تعليقه وقراءة قراء الأمصار على خلاف ذلك، بل قراءتها بتخفيف الصاد وتشديد الدال، يعني من التصديق. يقول وهي القراءة الصحيحة عندنا التي لا يجوز خلافها لإجماع الحجة من القراء عليها. طبعا ابن جرير من عادته إن هو يرجح بين القراءات. وأيضا العلماء يقولون إنه لم تكن استقرت مسألة العشرة والسبعة وكذا في زمانه. نعم ما شاء الله، أحسن الله عليكم سيدنا. مش السبعة والعشرة، لا هذا أمر مجزوم به. مسألة القراءات عموما يعني لم تكن استقرت إلى زمن ابن جرير. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين جميل. قال نعم.

ويصهر ما في بطونهم، فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم، ثم يضربون بمقامع من حديد، فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور. وقوله تعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج، وجحيم تتوقد، وسعير تتوهج، فتارة في هذا وتارة في هذا، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن. هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية، وهو تفسير حسن قوي. وقال السدي في قراءة عبد الله: ثم إنما قيلهم لإلى الجحيم، وكان عبد الله يقول: والذي نفسي بيدي لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وروى الثوري عن ميسرة عن المنهار بن عامر عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراه. ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، قلت على هذا التفسير تكون ثم عاطفة لخبر على خبر. وقوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، أي إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان، ولهذا قال: فهم على آثارهم يهرعون. قال مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير: يسفهون. قوله تعالى ولق فهم على آثارهم يهرعون، شبيهة بالهرولة يعني يسرعون، مش كده؟ نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد ابن جبير: يسفهون. نعم. يعني في القول، يعني يتبعونهم على قولهم. نعم هذا معنى. نعم والله أعلم. نعم. وحتى في الهامش لم يذكر فيها شيء. نعم، لأنهم يعني لخفة عقولهم لا يفكرون فيما يقولون أو يفعلون، وإنما يسرعون فيعملون مثل عملهم ويقولون مثل قولهم. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. ولهذا قال لم يردها في موسوعة التفسير المأثور، يعني هنا قول مجاهد، وهنا قول قتادة بن دعامة من طريق سعيد: يسرعون إسراعا في ذلك. يسرعون، يسعون. سبحان الله، لم يأتي به هنا. هي مضبوطة عندي سيدنا. نعم تفضل شيخ مصطفى. مضبوطة عندي يسفهون. يسفهون، نعم. فهم على آثارهم يهرعون، الفعل منسوب إليهم هم. أنا أخشى أن تكون يسرعون بمعنى برضو نفس معنى قول مجاهد، ولكن هذا قال شبيهة بالهرولة، الثاني قال يسرعون. طيب إن شاء الله.

يفسرون يعني الآية بالقول حذيفة مرفوعا إلى النبي إن الله يصنع كل صانع وصنعته، واستدلوا بهذه الآية يعني. الله أعلم. بس لماذا تنسب إلى بعضهم برضو ما هو يبقى هذا؟ نعم هي فئة تانية؟ لعل لا ما فيهاش قراءة تانية أظن. الله أعلم. الشيخ شريف معنا لو يعني ليس فيها قراءة تانية. ها؟ لا ليس فيها قراءة تانية سني. يبقى كما فسرها الشيخ مفكد. نعم. إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني سكت البعض في نهاية الأثر عند هذا، وبعضهم قرأ يعني من القرآن استدلالا لهذا الحديث قوله تعالى والله خلقكم فعملوا. نعم يعني بعض يعني الرواه يعني من بعض الرواه صحيح. نعم لأن كده نعم نعم أحسن الله عليكم. آمين جميل. وقوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. طيب قال الإمام ابن كثير، لأن هذا الموضع يعني متصل بمباحث كثيرة، حتى إنه سيورد فيه الكلام على من هو الذبيح والآثار في هذا وهذا الترجيح ونحو هذا، حتى يكون كله يعني في موضع واحد. نعم. نجعله إن شاء الله في أول لقائنا القادم بمشيئة الله. نعم سيد أحسن الله عليك. بالنسبة سيدنا الأثر الوقت الحسن عن سامرة إبراهيم، إلا أنه يعني طويل جدا. نعم حديث الحسن عن سامرة اللي هو الثلاثة أولاد نوح يافس وسام وحام، هذا من الإسرائيليات تقريبا سيدنا لا يصح. والله أعلم. وكونه أولا كلام الحسن لا يعطيه شيء. تمام. وهنا ذكر عن الإمام أحمد. نعم. والحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، فلا يبقى كده مرفوع. أما لو الحسن يقول هذا يقولون يعني أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. هذه مسألة طويلة جدا في بحوثها، وكان الشيخ الجديع في كتاب تحرير علوم الحديث ناقشها مناقشة طويلة وانتهى فيها إلى سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة. وهي خلافة طويلة يعني. نعم. لكن أنا كنت ظلمت أن الحسن هو الذي يقول هذا، فلو كان يقوله من نفسه كان هذا الكلام ينسب للإسرائيليات، لكن هنا هو يذكره حديثا عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر له أيضا طريق آخر عن عمران بن حصين رضي الله عنه إمام ابن عبد البر. نعم. وللذكر. أيوة نعم أيوة. نعم أحسن الله لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.